وقد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له. علمنا ذلك واعتقدناه، وإن كنا لا نزيد فيه استرسالا لأن هذا مما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فلا نسترسل في الكلام فيه، لكن الشاهد هنا أن أمه كانت تعلم أن لابنها شأنا رأت. عشان كده لما كلمتك على إن الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لما خدت حليمة السعدية الأتام بتاعتها إيه؟ جيد، والشاه بقت حافل، والأرض والمرحة بقت خضرة، كل ده ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا لأنه هو ما كانش نبي بعد الأربعين فجأة، لا، ده في أم الكتاب هو نبي، فلذلك تعاهده ربه قبل أن يولد، قبل أن يولد، فقال ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح، ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. وتصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك لم تتخوف عليه أمه. هنا فائدة أختم بها، أن من ثبات قلب الأم يستمد الابن ثباته. انتبه، لما كان قلب أمه قد رسخ فيه أن لابنها شأنا، فلما حصلت الحادثة لم يرعها ذلك، لو فزعت وحضنته وحبيبي ابني كان يفضل عيان، يفضل مريض، يفضل تعبان، يفضل خايف، كل ما حاجة تيجي يعمل ايه؟ يفزع. لكن لما رأى ثباتها وسمع منها أن له شأنا، كان هذا سببا في رسوخه وثباته بعد بقية حياته قبل الرسالة، قبل الرسالة. وهذا ثابت في أمهات الرسل قبله، ومع الفرق، مع الفرق الكبير. فهاجر أم إسماعيل عليه السلام لما وضعها إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام في واد غير ذي زرع، قالت أتتركنا هنا وتمضي؟ فلم يرد عليه. فلما قالت له الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعن، هذه الأم ربت ولدا لما قال له أبوه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. لما ربط الله على قلب أم موسى، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فكان موسى قوي القلب بعده. فلذلك نقول إذا أردت طفلا قوي القلب فابحث عن امرأة قد قوي قلبها بالإيمان بربها. أكتفي على هذا المقدار في ليلتنا هذه. قل سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.